بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قصيدة في الدفاع عن العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى وفي الثناء عليه، نشرت قبل عام 1414 للهجرة، عقب ما حدث للشيخ مع بعض السفهاء في محاضرة له بمدينة الرياض في مسجد الشيخ الأبيكان حفظه الله ووفقه. وقد اطلع الشيخ على القصيدة وسر بها آنذاك، واليوم وقد كثر طعن من لا خلاق له في الشيخ وفي إخوانه من أهل العلم، تعظم التبعة على السلفيين في الدفاع عن حملة الدعوة السلفية قديما وحديثا، حين قل المناصر وقوي المناهض، والله حافظ دينه وناصر أولياءه ولو كره الظالمون. صروف الليالي رفعة في المراتب، وذكر جميل في الدنا والعواقب. أيا شيخنا الجامي لا تأس للذي أرادوا، فإن الله أسرع حاسب. يقيد ما يجنون يسطر قولهم، وما الله عما يعملون بغائب. سلمتم بفضل الله من مأشر لهم، قلوب ذئاب مع سموم العقارب. قلوبهم تغلي على خير زمرة، وتسكن للأهواء أس المصائب. زبرتهم بالوحي فارتد كيدهم، لبطش الأيادي واختلاق المثالب. هم استبدلوا الحق المبين بغيره، ونهجا مشى أسلافنا بالمذاهب. أبا أحمد لا زلت للخير معلما، يلوح بشرق الأرض علما وغارب. أيا قمرا من أرض طيبة ساطعا، وسيفا سليلا ماحقا للكتائب. لقد كنتم ردحا من الدهر أمة، ولا زلتم والله جم المواهب. وداع إلى التوحيد ينشر نوره، ويكرمه أهل النهى والمراتب. ويصدع بالآثار غير مداهن، أولي الغي لو كانوا عيون الحبائب. نصير لأهل الحق في كل محفل، شجا في حلوق الزائغين الكواذب. ومصباح خير منذ 50 حجة، يضيء بوحي الله داج الغياهب. فبوركت من شيخ رصين بيانه، أقام على الأحزاب سوق النوادب. وبورك قوم دافعوا عنه حزبة، أذابوا بصدق العزم مكر الثعالب. وحييتم من عصبة سلفية، تحف ببدر في العلا كالكواكب. تحيط به مثل السوار بمعصم، تصد سهام الغدر من كل جانب. لح الله قوما عاندوه بباطل، وأبراهم ربي القدير بحاصب. لئن سرهم ما قد أتوه، فإننا نرى ما أصاب الشيخ إحدى المناقب.